الدرس 60 صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انحقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: قال ليست من عذاب السجود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه ابو داود في المراسيل. رواه احمد والترمذي موصولا من حديث عروة بن عامر وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقراها، وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا ايها الناس، انا نمر بالسجود، ومن سجد فقد خاب، ومن لم يسجد فلا اثم عليه، رواه البخاري. وفيه: ان الله تعالى لم يكتب السجود الا النكاس وهو في الموضع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا عليه القران فاذا مر بالسجده تذكر وسجد وسجدنا معه، رواه ابو داود بسند الترمذي. وعن ابي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الخبر المشرق يسره قر ساجدا بالله، رواه خمسة من النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه، فقال: إن جبريل أتاني فبشرني سجدت لله كبرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي باسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خطا ساجدا، شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي واحمد في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث في نوعين من السجود: سجود التلاوة وسجود الشكر. وقد سبق أن الحافظ رحمه الله ترجم فقال: باب سجود السهو وغيره. والمراد بغيره هذان النوعان: سجود التلاوة وسجود الشكر. سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع عندما يقرأ الإنسان آية فيها سجدة، وسجود الشكر يشرع حينما تتجدد نعمة للإنسان أو للمسلمين عموما، أو تندفع نقمة عن الإنسان أو عن المسلمين. في هذه الأحاديث مشروعية السجود في هاتين المناسبتين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انحقت وإقرأ بسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. سجود التلاوة أجمع أهل العلم على مشروعيته، ولكن اختلفوا هل هو واجب أو مستحب. فجمهور أهل العلم على أنه مستحب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه، بدليل حديث عمر الآتي: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب،